الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بخيالكم ما راسخين وما توه من قيوة إشخان أذن هلاي هلاي خالي من خوش به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه هلاي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. القاعدة 53، أن الكفار عندهم ليسوا على درجة واحدة في التعامل معهم. ببوركان هميان ليك بلانين أي لا السلف ببوركان هميان ليك بلانين لا هلسو كود كدن لقليانا. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آل عمران 75. لنو أهل كتابة تيانا هيا أجر مالك زوري بديته بأمانة خيانتي لناكو بوت أجرينتو، وتيان شانا هيا أجر يك ديناري بأمانة بديته بوت ناجرتو إلا أبي الشاهد دبي دبر أوي أوان أوين برامبر بغيري خويان الأميين يعني غيري خويان أواهيش بهالي نازان بتاواني نازان أقل خيانة الشيان ليبكان. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كان يجعل أويك وأنجامي أدل إذن أبال الله، ويقولون هو من عند الله والعياذ بالله. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين الممتحن. آيات يشت. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين. قال جرم يربان نهي نكد ولا يوى أقريوا شاكب كان لقل بباوركان دا أوانيك شري دينتان لقل هناك وهذا تجاهتي دينكتان هناك شرطان لقل هناك. ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضعفة منه، ولم يظاهر واتا يارمتي درنين أوان يارمتي أو كسانا نادن كهولدن إيوة دركم ولم يخرجوكم من دياركم أوان يارمتي أو كسانا نادن كالنساء والضعافة منه هل كتشون أفرتانيا أواني كوا بيد الصلاة لوان شون أوانا يارمتي دجمناني إيوة نادن ودرك دني إيوة بهمان شيو بيواني شيان تيانا هيا بباورة السبب باورتي خوي بلام يارمتي درنية بو دجمناني إيوة كهول أدن إيوة دركن لولاتي خوتن كشرتان لقلا ناكن يارمتي دجمنان تان نادن بو آوراك دني إيوة خواه يورو مهربانش حرامي نكد ولا سر إيوة برامبر بو كافرانا أن تبروهم أي تحسنوا إليهم أقل يوش باش من لقلانا أوان لقل يوا باش يوه لقلوانا باش من أوا شاكة بشاكة وتخصتوا إليهم أي تعدلوا وات إيوة دار برور بن لقل أوانا إن الله يحب المخصطين أجر مهربان أو كساني خوشبت كداد بروارد. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا أسمع لديكم هذا ولا وهي مشركة شكاتك لو كاتك قريش لصلح أبون لقل في عمرة تسمعي صلح حديبية ما هو صلحك هاتوا بلاي دايكي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء فرميتشم ولايك يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت وتم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها وتم أي يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دايكم أتوب ولام في خوشة كصلة رحم لقلا أنجام بدل أفأصيلها هاي صلة رحم لقلا جيب جيبكم نرجع بدل بتمالم قال نعم صلة أمك خلني بالي صلة رحم جيب جيبك لقلا دايكتها وهي مشرك أخرجاه ما محمد برجشش سهصد وشلو بينج بخاري مجمر دوزار شاصد وحفتا وحوت بينج زار شاصد وسي وشوار مسلم بهزار وسي كلهم من غير هذا الطريق. وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا فتلل دام روايته تشيت يداهايا ناوكي أهنت كدايك ناوي قتيلة بوا ضباب وأقت وسم وهي مشركة عندي هديه نابو لقى خويدا كشكو رونو أوشتانا فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها أسماء رازي نبو هدي كان يور بقريو وهروها ريشي ندا كبيتنا ومالي توقع الرواية دي بيشوك إثني ورقد ولا بيغامر صلى الله عليه وسلم دعي بيغامر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي صلي رحم الأغلاج بجك. هذا الرواية بيشو تفسير أمر روايته. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به وتبه من سند. وفي رواية لأحمد وابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسب. وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا شكاتك دايك هاتو بولاي لو كاتك قريش لا صلحابون لقف يا غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدة أو ما ويدا صالك. أخرجه أحمد برجشوار لابرجشوار وابن جرير الطبري في تفسيره برجي بستوسي لابرسي صدو بستودو وابن أبي حاتم في تفسيره برجي دوانزا لابرسي صدودو. وقوله تعالى إن الله يحب المقسطين جاء في الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. أخرجه مسلم أزارو هصدو بستو حوت وفيه يمين الرحمن بدل يمين العرش. أوانيك وداد برورن لدنيا دا وتأيمان داران أوانا للروج قيامتا لسر شيني برزة بن منابير جمع من برا مسي بيشيني برزة أو منابيرانيش لنورة عن يمين العرش لا راستي عرش إخوة يعني في الميل الرواية في يمين الرحمن لا راستي إخوة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. أوانيك داد برورن لكاتك وحكمك يعني أواني خوك حكم أدن لسر خلك وهروها لقل أهلي خوانا مالو مدالينا وهروها لكاتك اشتاك هرد صلاتي كان ببيت وما ولو يعني هر ولايتي هرد صلاتي كان ببيت. أوان بردوام يعدلون يعدلون بردوامتية تو أوان صفتي داد بروري صفتي كي بردوامتي عندها. وقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. كما تأوي بشخوانه نكت چيش بون كافر بون لدى فرميت وقالوا مهربان نهي تان ليكات درباريو كسانيك و شر أكن لقلتانا قاتلوكم في الدين وتدجاتي دينكتان أكن كشرتان لقل أكن لسر دينكتان نقلس الحقيقي دنياي. وأخرجوكم من دياركم يوان درك دولة شوني خوتان شو الصحابان درك الله مكة وظاهروا على إخراجكم يارمتي دري خلقي بون يعني خلقي خراب يباور كان مشرك كان أما يارمتي أوانا أدا بودر كدني إيوا أو خيرهم يربا نهي كدوا لإيوا أن تولوه. إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم. وخيوني كدو اليوم موالاتنا ببؤوانا يعني خوش ريسي دوستايتي يارمتي دان هواني كوا دجمنايتيان بؤيوا أشكرا كردوا شرطان لقلاكا درتانكا يارمتي أو كسانادا كأيوا دركا ينهاكم ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم. خوي جور أمرتان بيكا كأوانا دجمني إيوان بدجمني بزانو و دجمنايتي تان بوان ببيت نقد وستايتي. ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هركس اللي يواني خوش بي يارمتيان بدا ودوستايتيان لقلابك وهرواسريان بخاد أوانا كسانيكي ظالمن. كواتا موالات معنا خوش يوسي ديت وبمعنى يارمتي دان ديت وهروها سرخستن وهروها بي خوش بي أوانا سرب كون أوانا هموي موالاتا وحرامة لقل أوانا دا أنجام بدريت. كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يوكساني كإيمانتا هناوة ميكن بدوستي خوتان جولك وقاور أو أن دوستي يكتري هل كسل إيوة أو أن أبكى بدوستي خوي أو لوانا أخوي يرمي ربان يارمتي قوم الظالم نادات. المائدة آيتي بنجاويك تفسير ابن كثير بلقي شوالا برس يصدو بنجا. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقض عهودهم غدرا سبب لتسليطهم على المسلمين. يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم روني كرتوا أن نقض عهودهم غادرا لقد بيمان هالبوش ينوى لقل أوانا وأوانا لقل يودا بيمان هالبوش ينوى بغادر بستم أو هو كارا بو أويك أوان زال ببن بس المسلمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا لم تجتبوا دينارا ولا درهما. فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذاك؟ قال لا تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. أخرجه البخاري مجمرسي هزارو نو. كيف أنتم؟ أبو هريرة فهمي رزاي خالي بي أبي حالي إيوة شون بيت إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهم. تجتبوا يعني الجباية الجزية والخراج فتقري حالي إيوة شون بيت أقروان جزية بو خوانا لسر خوانا جزية وخراج لسر برهمي زويكان يعنا اگر هاتو اوانان لأي وقع دقا كرت اهل الكتاب ابي جزية بدابة دولة الاسلام. اگر هاتو اوان دينار و درهم يعنا نهينا بو ايو بأبو هريرة وترى وكيف ترى ذلك كائنا يا أبو هريرة؟ أو تشكات يا كبير توشون أي زانت يعني هاي اشتواء بيت كأوان سرانا ندن خراج ندن. فرمي بله سوين بوخوائي كنفسي أبو هريرة بدس أوا أوا قول الصادق المصدوق قولي في أغمرة صلى الله عليه وسلم. قالوا عم ذاك شكات يا وابي؟ قال لا تنتهك ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديه. يا وبيماني خوا وبيماني في غمتنا صصم داو بوان أقرهاتو خيانة لو بيمانة بكرت خيور مهربان نارحتي أكا تندو تيجي أكات دلي أوان أو كاتا فيمنعون ما في أيديه أو جزية وخراجة كهي أوانا نايدا بأيوة نايدا بأيوة. وقال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة، ذمة بمناء العهد بيماني مسلمان يكا واتا إمامي مسلمان خليفة مسلمان حاكمي مسلمان كاتكا بيماني كدا بأهل كتاب واجبة لسرهمو مسلمانان أو بيمانة بباريزة ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه. هزار حصد حفتاويك. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده، فتح الباري بالقشاش لا بريد سدو هشته، هركسيك أو بيمانه هلب وشينتوا أو لعنتي خوا ولعنتي ملائكة ولعنتي همو خلقي لسبت خوا يورو مهربان نفرزو نسل نتيشي لي قبو ماكت. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا هركسيك هاو بيمانك بكجي واتاويك هاو بيماني هيا لقل دولة إسلاما، دولة إسلام بيماني داو بوبي باريزي سرو مالي خيني سلامت بي. اگر یکی از مسلمانان کسی که آوا بکشد، لم یرح رائحة الجنة، لم یرح ای لم یشم ریحها، بونی بهش نکت. النهاية في غريب الحديث برجدو لا بردو سدو حفتاودو. وتأو أهل الذمة يهودية يا نصرانية كبيماني ورقرتوا لدولة إسلام تناو مسلمانان أجي يان دي تناو مسلمانان بو إشكدن دولة إهيني بو إشكدنو كوكريكار دولة رقي داوة بو بازرقاني بي تناو مسلمانان مال بينت بفروشيت مال بكري وبيبات أو بيماني هي مسلمانان پیمانه پیداو لما مسلمانان هل بسن او کسب بکجن او ای که بیو کجید بونی بهش ناکد یعنی او مسلمانه بونی بهش ناکد که هاو پیمانک او کجید که دولتی اسلامی پیمانی لگلاهی بونی بهشتیش يوجد من مسيرة 40 عاما وتا چل دانا سال با پی برويت چل دانا سال با پی برويت تو ليرا و تا چل حسابك بوني بهشت ديت چل دانا سال بوني بهشت دريجي هيا او كسي معاهدة بكجيت بوني بهشت ناكاد أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بجمارة 2995 كما تلم آية لم حديثانا أو من بو رنبوة كبيبا وركان هميا ليك بلانين هوي كوا شربكات برانبر با دينكت دجاهتي دينكت بكا دجاهتي مسلمانان بكات او شري لغلاكت او بيباورة بيباورة كي حربية الكفار الحربي بلام اوتي كي بيباورة بلام شر ناكت لسد دينكت شري دين لغلا ناكت وشرناك لقل مسلمانان پیمانی داو با مسلمانان كشرنكت مسلمانان پیمان هي لقل دا حتى اوان پیمانك هل نوشين نو حرام مسلمانان پیمان هل بوشين نو شر دين لقل ناك شر لقل مسلمانان ناك درد ناكن لا ولاتي خود يارمتي او كسانا نادن كأيانا ايو دركن كواتو دوانا او بيقنين كافرة كافرة كي مسالمة كافرة تي خوي بو خوي بلام مسلمانان سلامة لدستي سلامة لزباني اوه دو سيهمش اوه كوا پيماني هي اوه كوا پيماني هي لغا المسلمانان واجبه لسر المسلمانان او پيمانه بپارز كدولة اسلامي رغي پيداوا بيتناو مسلمانان و ايش بكات ايهنه بكره كاري اوان شارزاي كان هيا لا ايشو كاري كي دنياي دا كمسلمانان نيانا دروسة بيان هينيد إيشان بيوك إيش الدنيا يكي خوتي بيوك تبقى كابرا كافر إيش بيت كافر دي خوي بو خوي أوا هيناني وهروا يا خوي بيت بو بازرگاني كردن وبازرگاني إيش بكا خزانتي مسلماناني تيه مال هينيد مال أباد أوا شتيكي دنيائية بازرگاني لنواني مسلمانانا وهروها لقل يباوركانا بس دمي پیغمريشا صلى الله عليه وسلم هبوا پیرش پیغمريش هبوا صلى الله عليه وسلم و پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم پارزگاري ليا كرد بوشيو اخرائي لسر كرد ما يوا إلا اوكا خيانتيان كرد بيت او بگوري خيانتي خوي حكمي لقلا انجام دراوا اما ويكواني كردبي او ما وتوا تنام الصمانانا وهروا نش كمان تنام الصمانانا برامبر بويكا مالن فارس راوبت وهروا خينيشان هيش كام لم الصمانان بويا ني بكوشن وبويا ني مالي داكير بكان بويا ني دزيليا بكان بويا ني غشيليا بكان برامبر بو پارستنو پارزگاری کدنه لخوینی لمالی لمنداری واجبه سرانه بده به دولت اسلام به کافرتی خوش منه تو به کافرتی خوش منه تو بلان وکو مسلمانان واجبه گرایلی احکام اسلام بکات احکام اسلام بو مسلمان نبید زیب کات مسلمان نبید زیب کات مسلمان نبی خیانت بکات مسلمان نبی غش بکات ایش نبی بکات یعنی حکم اسلام عدل لگو یعنی وکو یک چون مسلمان نبید زیب کات ایش نبید زیب کات مسلمان نبی خیانت کات ایش نبی خیانت کات مسلمان نبی غش کات ایش نبی غش بکات لناو ماری خویا لشینی عبادتي خويانا اويك انجامي ادن بديني خويان او رقي بيدي بلام لدروي مالي خوي لدروي شوني عبادتيان او واجبة ملكتي احكامي اسلام بن وكو مسلمانك قصب اسلام نالي وناشرعي انجام ندن لناو خلقي دا تاوان و خرابكاري انجام ندن اوام الكجبوني حكام اسلام وكوشون انا شكرا مسلمان ناجي بلان بس كافرتي خوي امنا دو بكافر بيت اما دو بس كافرتي خوي او كاتا امنا دو سر خلصو كوتي مسلمان اقا مسلمان خسيان باش بي لقل يعني كردوان باش بي لقل يعني خيانتيان لنا كان غشيان لنا كان خوروشيان باش بي دور نیا که خلقانک لوان مسلمان بن و ایمان بهنن تا ایسیل بردوام اوهی تا ایسیل بردوام اوهی لم چند روزی پیشوهی که لکنالکانی سعودی نوسی بوی که برای دیارا شهاده دنیایشی برز بوا لریاض و نظم لچوالاتیت شارع الشارع عفوا شاركاني سعودية فرميت إسلامتي خوي إعلان كت حتى مسلمان كمسلماناني بينيوا خلصو كوتيان عبادتيان دينداريتيان ريكو بيكيان أوانيش خيورو ميربان هدايتيان هذا أوان سيرا كان بزان سكوتي مسلمانان شونا خش كدنيا دروك كدنيا الفروفية هي النية خيانة هي النية كأوانا نبيت أو خيور ميربان هداية ينأداد وكشون خلقاني كي زور كالتاريخ عباس كراوة مسلمان بون لسدامي صحابة رزاي خويا نبي ببيع أوي كوا يك دلوب خين برجت تنها أوي كخوروشي جواني مسلمانان وكردوي باشي مسلمانان ينبينيوا وكارب وبويكوا بين نبدا الى اسلام واسلام قبول بوا واسلامتي خوانا اشكرا كدو وكم مسلمانان ديدارتيان كدو دواي بون ببرا تادوين دشمن دبوا ايمان ينا براتا مسلمان وكتو اتو كاتا لسر تو مسلمان او هيكا او انديك اتواني واجب لسر شهر زايب كيلا دينك او لحكم الشريعه كان وكشون برايك خود شارزاء كيلا إسلام سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.